لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. سوف ندمرهم اليوم وفورا. سندمرهم فورا فورا، سنحطم أصنام العصر، سنزيل تخلفهم قسرا، سنبدل ظلمتهم بالفجر، سنشق مظلتهم قهرا ليطل لنا وجه البدر، سنواصل سحقهم فكرا، سنعطل فيروسا يجري، وصلوا الإرهاب بنا دهرا، جعلونا شبة من يدري، سلبوا منا الراحة عمرا، وصفونا دوما بالكفر، زعموا غيما حبست قطرا، إذ نحن منعناها بالعهر، جحدوا فضل الوالي جهرا، قالوا مشغول بالخمر، قالوا فيه قولا نكرا، صدع منه صلب الصخر، كانوا فينا حينا فأرا، ينخرنا في وسط البحر، هتكوا سترا، خانوا سرا، زاروا دوحتهم للغدر، نشروا كذبا، زادوا زورا، نقض العهد فيهم يسري، جعلوا ثمن الفتنة مهرا، أذكوا نارا فوق الجمر، صبر الشعب عليهم صبرا، حتى قال بشير البشري، سندمرهم فورا فورا، فأعاد البسمة للثغر، فجاء الغيث علينا عطرا، وبدل أشواكا بالزهر.